رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على رسولك وآل رسولك. كتاب الطهارة، باب المياه. الماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن وصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق الكلتين وما دونهما، ومستعمل وغير مستعمل، ومتحرك وساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا كتاب الدرر البهيه، هو من احسن المختصرات يعني في بدايه طلب العلم، وهو مفيد يعني ولا سيما الذي يريد ان يدخل المدرسه الفقهيه، سواء مدرسة أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، يعني هو كتبت له في المقدمة يكون جيدا حتى يتصور الدخل تصورا حسنا. هذا المتن أخبرني به جمع من أهل العلم كما هو عندكم، في يعني أخبرني به جمع من أهل العلم، أخبرته كاملا على شيخ من الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، كذلك على الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، كذلك على الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، وعلى جمع كثير من أهل العلم. أسانيدها موجودة في مقدمة الطبعة. قول المصنف رحمه الله يعني لا يخرج عن وصفين إلا ما غير ريحه أو لونه وطعمه، هنا استثنى الفقهاء رحمه الله الشجر يعني ما يشق صون الماء عنه، مثل الطحالب أو الشجر التي تنبت في مكة، هذه لو أثرت يعني قليلا ما يكون له اثر في سلبه او في سلبه طهوريته. فصل في انواع النجاسات. والنجاسات هي غائط الانسان المطلقه، وبوله الا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث. الروث هذا يعني الروث يطلق على ما يؤكل لحمه، فتبع فيه الامام الشافعي يعني في عدم طهاره ما يؤكل لحمه. وحديث العرانيين قال فيه جمهور اهل العلم، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم امرهم يشربوا من المانيه وابوابها. وعلى كل حال الادله في هذا معروفه. نعم. ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والاصل الطهاره فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارض ما يساويه او يقدم عليه. فصل في تطهير النجاسات. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. هذا يعني المذهب عندنا والوثاق الإمام الشافعي أن الاستحالة ليست مطهرة. أما مذهب الحنفية والمالكية المصنف تبعهم في هذا أنها مطهرة، وهذا يعني أقوى، لأن الاستحالة إذا لم يوجد أي شيء يربط بها الحكم فإنها، وعلى كل حال لها صور كثيرة يعني الاستحالة، يعني انتقال المادة من شيء إلى شيء بفعل مغير، يعني سواء الخمر قد يتخلل هكذا من دون تخليل. ومثل الكلب المشهور، سألت الكلب الذي يسقط في ملاحة ضخمة جدا، لا ترى أين ذهب، لا ترى، خلاص تفتت، لا يوجد منه شيء، لا عين ولا لون. أما إذا وجد رائحة أو لون أو لا، هذا يدل على وجوده. وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدنو والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندر الاستعاذة عند الشروع والحمد بعد الفراغ. باب الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على الإمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. هذا المصنف رحمه الله قال يسمي إذا يعني يجب التسمية في الوضوء شرعا، والحقيقة أنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني مثلا صنف الأمر بالتسمية الحديث يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جمع من الأئمة من هم المعروفون، يعني ولا سيما أنه لم يذكر في آية الوضوء، وهكذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصح شيء في هذا الباب حديث عثمان من سبيه أنه أمر بالتسمية، هذا كله دال لقول جمهور السلف من أنه ليس بواجب، إنما يعني يشرع للإنسان لفعله صلى الله عليه وسلم. فصل في مستحباته. ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحديد وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. فصل في نواقضه. وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ومس الذكر. باب الغسل. يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. يعني هنا قبل عفوا في القيء قال وينتقض بالقيء، هذا كذلك ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقض به، أما مسألة الاستحباب هذا موضوع آخر. نعم. هكذا مس الذكر يعني تعرفون الحديث في هذا، الحديثان المتعارضان في هذا أو الحديثين المتعارضين في هذا، وهذا باب يعني الصحابة أنفسهم منقول عنهم هذا وهذا، هذا وقع فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في يعني الوضوء وعدم الوضوء. وعلى كل حال يعني لابد من تعليق مع الحكم على معنى مناسب. فإذا سألك إنسان قال لما توجب علي الوضوء وأنا ما وقعت يدي على فرجي، خطأ، وقعت خطأ، لماذا تلزمني الوضوء؟ فهذا أقوى. ولهذا قال من قال من الصحابة صلى الله عليه وسلم لما سئل جمع من الصحابة قالوا إن كان نجسا فاقطعه، إذا هو نجس اقطعه. وهذا يدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم يعني في أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طوعة منك، يعني طوعة من الثوب، فيدل على الذي قيل له في الوضوء هو ما كان بشهوة تناسب أن يعلق الحكم عليه، لكن الذي بدون شيء هذا ما له مناسبة في تعليق الحكم. ودائما المعاني التي تناسب أن يعلق الشرع عليها الحكم هذا معنى مناسب صحيح يحصل الثبوت عليه، أما إذا كان ما في معنى مناسب فتعليق الأحكام الشرعية على المعاني ليست هي المعاني الصحيحة هذا محل نظر، قد تنازع عن في أصل المسألة. نعم. فصل على أن هذا حديث هذا في مقال وهذا في مقال، كلاهما حديثان متعارضان كلاهما فيهما مقال. نعم. إذا بصر يعني خطأ أي يعني مثل هذا يعني هو يعني قال إنما هو غلط منك لينبهك على أن الذي فعلا يتوضأ منه إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة هنا في معنى مناسب أن قد يخرج شيء سبحان الله يعني قد يحصل شيء من ذلك. نعم. فصل الأئمة على كل حال من مفردات الإمام أحمد على الأئمة الثلاثة ليس غسل الذكر فقط الغسل الأنثيين، هذا الأئمة الثلاثة لا يقولون به لأن قد ورد في رواية أبي داود وغيره. نعم. فصل في صفته. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو يغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والذب لما يمكن ذلك، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. فصل في الأغسال المشروعة. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. باب التيمم. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل من لا يجب الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم اليدان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناوية مسمية، ونواقضه نواقض الوضوء. باب الحل. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر، فذات العادة المتقدرة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي تطهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. فصل في النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. كتاب الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدرك. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأثير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. الجمع بين الصلاتين هل هو يعني للمسافر أو للحاجة؟ هذه قد وقع الخلاف الأئمة فيها، والصحيح أنه لحاجة، ويدخل للحاجة السفر، أنه مبنى للحاجة. باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر ينادي لألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع لكل سامع للأذان أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. المصنف هنا عند دخول وقت الصلاة لو قال عند الصلاة لكان يعني هذا أولى، لأنه حتى يدخل في ذلك الفائدة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حين قتادة لما ناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا على حر الشمس أليس أذنوا؟ هذا الصحيح، هذا أذان للفائدة. إذا صار تعديل من فقهاء الأذان هو الإعلان بدخول الوقت، هذا محل نظر، صار الإعلان بالصلاة لأنه هو الفائدة أيضا يؤذن لها. باب في شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل ولا يسبل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مقصوف. وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا خضوع التشهد الأوسط، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، والضم والتوجه بعد التكبيرة، والتعوذ والتأمين، وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط والاستغفار. المصنف قال والتشهد الأوسط جعلها من السنن، ثم رجع رحمه الله في آخر حياته إلى قول الجمهور العلماء أن التشهد الأوسط واجب. نعم. والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء لخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد.

اللي ليست في أصل مذهبه. وعلى كل حال هو المنقول عن الصحابة، المنقول عن جمع من الصحابة، وروي فيها عدة أحاديث مرفوعة، ولكن يعني فيها في ليست قوية حديث القراءة في ياسين. قد يعني ورد عن الصحابة كعائشة البقرة، قراءة سورة البقرة، ورد عنهم غير مأسورة. على كل حال فكأنهم يرون الله أعلم، يعني هذا يقوي ما قال بعض أهل العلم أن قراءة يعني القرآن عند المحتضر يعني تطيب نفسه، لأن له أثر. تعرفون قراءة القرآن لها أثر كبير في ذهاب الحزن وذهاب الخوف، كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا دواء؟ الدواء مقدمة للشفاء. الله عز وجل ذكر النتيجة أنه شفاء، شفاء لما في الصدور كذلك. على كل حال وبعض أهل العلم يقول إن سورة ياسين لها أثر في ذكر الرجل الذي احتسب عند الله عز وجل في الدعوة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني قتلوه، يكون له بذلك يعني أسوة. نعم. والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقليله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. فصل في غسل الميت: يجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. فصل في تكفينه: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ونُدب تطيب بدن الميت وكفنه. فصل في الصلاة عليه: وتجب الصلاة على الميت، يعني قالوا نُدب تطيب دفن بدن الميت، تطيب البدن ليس كذلك، والكفن إلا شخص واحد ما يطيب لا بدنه ولا كفنه. من هو؟ الحاج. نعم، المحرم. كذا سواء في عمرة أو في حج، في المحرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أوقصته ناقته، قال: لا تقطوا رأسه ولا تقربوا رقيبا. نعم. فصل في الصلاة عليه: وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة والسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المذكورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. فصل في اتباع الجنازة وما يحرم فيه: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمد لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعل والنياحة واتباعها بنال وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. كل حال قالوا يكره الركوب، يصح من صلى الله عليه وسلم بل هو أصح من هذا الركوب، الأخبار بهذا. وأما النهي عن الركوب فليس من باب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الركوب. فصل في الدفن والزيارة والتعزية: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالطرح، واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ثم يستحب حذف التراب من كل حاضر ثلاث حفيات، ولا يرفع القدر زيادة على شيء، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسليجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. كتاب الزكاة: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان: إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. فصل في زكاة الإبل: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنه مخاض أو ابن لابون. المخاض دي كان لها سنة دخلت في الثانية، اللابون الذي له سنتين ودخل في الثانية. وفي ست إذا كان مكلفا. نعم، هذا المصنف رحمه الله يرى أن الصغير أو المجنون رحمه يعني يرى أنه أن الزكاة من شروطها التكليف. الصغير والمجنون يرى أنه ليس عليه زكاة لأن الزكاة تكون في المال، وهذا قول خلاف جماهير السلف. جمهور السلف بل هو قول عامة السلف، ولم ينقع عن الصحابة رضي الله عنهم إلا هذا القول كعمر وغيره، أنه حتى الصغير والمجنون يعني يكون فيه يكون عليه الزكاة، لأن الزكاة يعني المصنف يرى أنها متعلقة في نفس الإنسان، لهذا قال مكلفا ولا تتعلق بالمال. مع أن الله تبارك وتعالى قال خذ من أموالك، ما قال خذ منه، أليس كذلك؟ على كل حال يعني القول المشهور عند جمهور السلف أن الزكاة لها تعلق، وإن كان فيها في المال لكن لها تعلق بذمة الإنسان. على كل حال هذا هو أصح يعني القولين أن نحتجب على كل حال. وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جدعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. فصل في زكاة البقر، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسلمة. ثم كذلك فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شبيع له سنة دخل الثاني، والمسلم له سنتان دخل الثاني. وبخلاف يعني هذه يعني لاحظوا أنها من الثاني اللي هي المسنة هذه يعني يجزيان بضغطها، بخلاف الذي قبله يعني أسنان الإبل هذه كلها لا تجزي في روحها لأنها صغيرة كلها ليس الثاني. نعم. فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شيات إلى 301، وفيها 4 شيات. ثم في كل 100 شاة. فصل في أحكام زكاة الغنم. تلاحظون أنها في نصاب الإبل كم نصاب الإبل؟ 5. البقر 30، مع أنهما يجزئان كلاهما بلوغين عن 7. هذه من المواقف في الشريعة التي أراد الشرع فيها أن يسلم المكلف للشرع، ما فيه إلا التسليم، ما يدخل الإنسان فيها بالرأي، ولو دخل فيها بالرأي تعلق ما يكون 5 من الدين. يعني إن كان البقر 30 لا ينبغي أن يكون فيه يعني نوع من التساوي، 5 من الإبل ممكن تكون 10 من البقر، لأنها في الحجم والوزن تساوي تقريبا 10. ويأتي واحد يقول لا 7، لأن البقر البولندي مثلا يختلف عن البقر الأفريقي، أليس كذلك؟ تختلف أحجامه، فما نخلص من الموضوع. لذلك الشرط من حكمته أحيانا في مواطن كما قال علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالنصف من عليه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه، شوف كلمة لطيفة في الفقه، يقول لو كان الدين بالرأي لكان الغسل من البول لأنه نجس، أليس كذلك؟ ولم يكن الغسل من المني لأنه طاهر، وهذا فها هنا مواقف الشريعة يعني تدل على أن قول بعض الباحثين المعاصرين يعني في مسائل الزكاة ومسائل البيوع يعني البيوع يمكن أهون يعني تدخلها يدخل النظر، لكن العبادات في الزكاة وغيرها قال أنها ينبغي التساوي فيها وينبغي النظر بين الذهب والفضة. هذا الكلام الحقيقة الشرع قياس أبواب الزكاة أولا نظر فيها إلى الفقير، حظ الفقير، تلاحظون كما قلنا في أبواب النكاح والطلاق نظر فيها إلى جانب الأضعف، وهذا سنة الشريعة في أحكامها أنه دائما يغلب الأضعف. حتى في التعبد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في أعظم ركن بعد الشهادتين ماذا قال؟ اقتدي بأضعفهم، صح؟ الشريعة دائما تغلب هذا الجانب، فمن لم يلاحظ هذا الجانب وبدأ يستعمل عقله هو نفسه سيتناقض. لذلك نقول إن النصوص الشرعية دائما طالب العلم ينبغي أن يلاحظ شيئين فيها، الأولى النصوص المعللة بعلة، أبو حامد الغزالي رحمه الله المستصفى في أبواب القياس له أبحاث في مسألة العلة المنصوص عليها لطيفة حقيقة، طالب العلم ينبغي مراجعته لها، وكذلك في كتاب الأحكام لأن صاحب المستصفى له طول في هذا رحمه الله. المقصود هنا هذه قضية، القضية الثانية إذا نظرت إلى العلم ينبغي أن تنظر إلى النصوص التي لا مدخل لعقلك فيها، خلاص تقف عندها، هذه ينبغي أن تميزها. إذا نظرت إلى العلم ونظرت النصوص عليه ومشيت بهذين العينين في الشريعة استفدت استفادة كبيرة في تحرير المسائل العلمية. لكن إذا كنت تخلق عباس على دباس وشعبان في رمضان وش يكون عندك؟ تنقلب عندك قياسات الرسول. هذا الطالب العلم ينبغي دائما أن يلاحظ هاتين المسألتين أو هاتين القضيتين أو القاعدتين في مسيره إلى علمه. فصل في أحكام زكاة بهيمة الأنعام. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عواد ولا عيب ولا صغيرة ولا أثولة ولا ربى ولا ماخض ولا فحل غنم. باب الزكاة. أنا أسألكم الآن يعني أنتم على الصومال يعني الرأي عندكم كثير جدا، أنا أريد الإخوة الذين من الصومال يقولون لي الجدع من الضأن كم له؟ من كم سنه الجدع من الضأن؟ والله الآن أنتم يا أهل الصومال خواجات. أنا سألته إلى بلادي وأقول أن رأيتهم خواجات ما رأيت هذا. سنة؟ الجدع من الضأن كم؟ لا يعني من قديم يعني من مئات السنين ويأتينا في الجزيرة العربية من الصومال طيب اللحوم التي تأكل هذا صحيح. لا إذا ما نتكلم عن قضية مدامتهم كنت أظن أتوقع أنكم يعني معرفة يعني بها تامة يعني بكثرة الرأي هناك. على كل حال المذهب عند الحنابلة يعني أن الجدع من الظن ما له ستة أشهر، يعني وتجاوز الستة أشهر. الشافعي جمع من أهل العلم يرون أنه ما تم له سنة أو قارب السنة، والثاني ما له سنة وضعا في الثانية. وهذا من حيث أصحاب الرأي هو أقرب، يعني قول الإمام أحمد أقرب لأنه كواقع يبدأ يجدع الظعن إذا بدأ صوفه يعني يكون أملس أزيد ويتساقط على ظهره بمعنى ينام على ظهره. وهو على كل حال هذا قد يجد في ستة أشهر قد يجد في سبعة أشهر يعني في الغالب. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر والنصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلة. هذا طبعا رأي المصنف رحمه الله أن عروض التجارة لا يجوز فيها يعني، وهذا القول الحقيقة طبعا أئمة الأربعة يرون الوجوب فيها، بل الحقيقة أن القول في وجوب المستغلات عروض التجارة يعني لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافها، وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي في السنة و وإن كان إسناده ليس بذلك القوي، لكنه عنده في مما أثبت القضوة وعرضته أثر الصحابة، ولا مخالف لأحد من الصحابة في هذا الباب. هذا هو الشريعة. باب زكاة النبات. يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى مسنا منها ففيه نصف العشر. طبعا المصنف قال يجب العشر في زكاة الأكل الشعير والذرة والتمر، إلى أن النص ورد فيها، النص ورد في هذه، لكن يشكل على المصنف أن الذرة ما لم ترد في النص، لم تصح في النص، كان عليها نهدفها، أو يأخذ قول جمهور السلف وهو أنه بكل ما يكال ويدخر، مدام قوت كان يدخر وقوت الناس هذا يجب فيه الزكاة، وهذا أصح، لأن لأنك إذا تعملت الرابط بينها رأيت أنها قوت كلها، فكان تدخر. نعم. فضلت الشيخ ما ذكرتم في الحاشية عن المسنة. نعم. نص الصلاة المسنية. يعني هو الظاهر هذا، لكن يبدو يعني لهجة أهل اليمن لأنهم يقولون مسنا بالألف، قد يكون لغة قديمة الله، لكن أنا لا أعرف هذه المعاجم. ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا خمسة أوسق، تقديرها حدود 780 كيلو، عندكم تقدير لها في مجمع الشريعة؟ عندنا هيئة الطالب لنا في المملكة يقدرونها بنحو 780 كيلو جرام، خمسة أوسق هذه. نعم. قال ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغن صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في زكاة العسل محفوظا، فالصادق الذي أخذه عمر رضي الله عنه هو يعني كما في سنة أبي داود قد بينت رواية أبي داود أنه إجارة حمل المنطقة هذا. نعم. ويبرأ رب المال لدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. باب مصارف الزكاة. هي ثمانية كما في الآية، وتحكم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. باب صدقة الفطر. هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه. كم يقدر في شيء تقدير للصاع؟ بس يعتمدون على كلام شيخ المملكة، يعني ما بين 2 كيلو حتى الأزهر إلى 3 كيلو. حتى الأزهر أيضا يجعلونها 3 كيلو، كان في خلاف يعني ما بعد كيلوين وربع إلى قرابة 3 كيلو، هذا محل خلاف بين الباحثين المعاصرين وبين العلماء. تحل القضية لي الأزهر عندنا في المملكة حلوها ب 3 كيلو بس، صارت المصانع تصنع كيس الرز هذا أو كيس الحنطه تدعمه 3 كيلو مختوما ريحوا الناس من عمليه. باب صدقة الفطر. هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق السبيل ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. كتاب الخمس. لكن دفع أهل المساكين أولى، والمصرف هو مصرف الزكاة، لأن في الحديث في كل الأحاديث التي وردت في الفطر كلها سبحان الله فيها دفع واحد، المساكين ولو الشرع أكد على هذا في عدة مواطن فهذا هو الأولى، يعني أن يكون المساكين، لأن المسكين الفقير المسكين ما الفرق؟ المسكين الذي يجد بعض حاجته، الفقير الذي يجد كل حاجته. أيوة. أيضا قوت يوم وليلة، هذا من الفقير المسكين. المسكين والفقير كانت السفينة للمساكين. المسكين وكانت السفينة للمساكين. أيه. لأن السفينة كان في مساكين. طيب. السفينة يعني ما دون النصاب يعني. يملك ما دون النصاب. ألا أدلكم على شجرة الخلد؟ إيش رأيك من شخص يتعرض المسلمين؟ حل المشكلة عليكم يعني. تذكرون الحديث الذي عرض فيه من شخص المسكين؟ ليس المسكين الذي ترد باللقمة ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغني هو لا يسأل الناس. يعني تعريف المسكين الحقيقة هو هذا، هو أنه لا هو فقير كالفقير، هو فقير لا يجد كالفقير، يعني لا يجد المال فهو فقط، لكن يزيد على الفقير أنه لا يسأل الناس، متعفف. فإذا كان متعففاً ما يفطن له، لأن الفقير يذهب ويسأل الناس يكفي حاجته، لكن هذا ما يكفي الناس. لهذا أشار الله سلم في حديث الصدقة خاصة، قال أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، يعني لا تحوجه إلى أن يسأل، ما وجد شيء فتجعله مثل الفقير هو يذهب ويسأل. كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. طبعا المصنف يعني تبع الزيدية في تأكيد هذا الكتاب، لأنه هو نشأ في بلد في الزيدية، فتبعهم في ترتيب أبواب هذا الكتاب كما ستلاحظون. هنا الخمس جاء به هنا، وأبواب سيأتي فيما بعد الجهاد جعله آخر شيء، أليس كذلك؟ الجهاد جعله آخر شيء، لكن عندنا في المذاهب الأربعة متى الجهاد؟ بعد الحج، أليس كذلك؟ وعند الشافعية يرونها الركن السادس من أركان الإسلام. يعني إن كان هناك يعني ركن سادس فيقولون هذا الجهاد. هذه طريقة ولكن الزيدية ولا النظر الحقيقة لطيف، يعني أن كل أحكام الفقه خاصة بنا نحن، فإذا ما انتهينا من أحكامنا بدأنا بالجهاد. وهذا كيف طريقتهم؟ فلها وجه لطيف يعني على كل حال، وهي مسألة فنية أكثر من هذا يعني. نعم. كتاب الصيام يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. طبعا يعني الحقيقة لو أن ولي الأمر يعني أمر بأن تكون توحد البلدان واتفقت الدول العربية على التوحيد، أنا ما أرى بذلك بأسا، يعني إلا في مسألة نحتاج النظر فيها، وهي ما قيل فيه الإجماع، وحقيقة أنه قيل الإجماع لصورة ليس مطلقا، إذا تباعدت المقالة، فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع أن إذا تباعدت المقالة كالأندلس وخراسان فليس فيها يعني اتفاق في الصوت، والظاهر أنهم حكوه لا مطلقا، حكوه لصورة كانت عندهم، ما يمكن أن يبلغ الخبر إذا رؤية في خراسان لأن اللغة في المشرق قبل المغرب، أليس كذلك؟ مع أنه سبحان الله القمر ليس في الكواكب ما يخرج من الغرب إلا هو، كلها تأتي من الشرق إلا هو خالفه يعني القمر. فالمقصود هنا يعني مسألة طويلة، لكن أقول أنقل على مسألة مهمة هنا، وهي أنه أن الأولين ما تكلموا على مسألة الرؤية إلا من هذه الزاوية، أنه ما يمكن أصلاً يصل، لكن الآن يصل خبر في ثانية واحدة في الشبكة في التويتر ولا في الفيسبوك ولا في، يعني تصل في ثانية واحدة الذي أقصد منه. أنا أقول أنها يعني لو أن الناس لو أنه لو فرض أنه اتفق على هذا، أنت إذا تأملت من الناحية الشرعية يعني كما قال المصنف هنا ويرى أرواح البلد لازم يستأجر البلد موافقه، هو المذهب عندنا وكذلك عند الشافعي، يعني إذا رأى البلد لازم يستأجر البلد موافقه، يعني هو رؤي أنت مكلف ومكلف إذا. وعلى كل حال القضية قوية يعني أثر قريب عن عباس الذي صح مسلم يعني طويل ما نفيد به نعم. فصل في مبطلاته ومستحباته يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا. هذه الثلاث الأكل والشرب والجماع محل إجماع. الأكل والشرب والجماع محل إجماع. نعم. ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار. وهذا قول يعني جمع من أهل العلم إلى أن الذي عليه الجماهير العلماء أنه لا يكون على من أفطر إلا يعني الإثم وليس عليه الكفارة إلا من أفطر بجماع من أفطر بجماع لتغلظه ورود النص فيه. وأما المطلق المنتظر فاختلف العلماء هل يقضي أو لا يقضي. والظاهر أنه لا ينقض وهذا أصل في الشريعة بأن كل من أخرج عبادة عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه من ذلك الصلاة لا تقبل منه يصح غير منها الصيام لا تقبل منه منها الحج لو أحرم قال أنا لا أريد أن أحج في هذا الوقت أحج محرم وبالمنه ما يقبل إجماع وقياس أبواب الشريعة الظاهر أنها واحدة. نعم. ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. فصل في أحكام القضاء. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمه، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذا لكل حال يعني ومات عليه صوم صام عن ولي. والصحيح ان هذا ليس فيه قضاء رمضان، الصحيح ان هذا يعني في صوم النذر، لان قد ورد تفسيره في روايه مسلم انه عليه نذر صيام شهر الذي صاحب القصه الذي قال له المصطفى لما مات عليه صيام يعني صام عن ولي فهو الظاهر والله اعلم. فاذا قال الانسان طبعا هذه المساله من المقتضيات ان احد علمنا الثلاثه أن هذا ورد في النبي وليس في الجنس الطبع. والصحيح هذا هو الظاهر والله أعلم، لأن قد يسأل الإنسان يقول كيف يكون يعني معنى القضاء؟ كيف حملت على الصورة النادرة هذه؟ غالبا يموت مرة في رمضان من هو؟ الذي عليه النذر ولا القضاء؟ الغالب عليه قضاء، النذر قليل نادر. كيف حملت على الصورة النادرة؟ قلنا له كما قال ابن القيم كلام جميل رحمه الله في زاد المعنى وغيره، يقول الآن أنت أوجبت على نفسك شيئا، أليس هذا دين؟ طيب الذي بينك وبين الله أليس هذا الدين؟ أليس كذلك؟ فالله تبارك وتعالى يعفو عن حقه، بخلاف الذي ألزمت أنت نفسك به، فإن هذا دين عليك يجب أن تقضيه. لأن الدين يسقط أشياء كثيرة تسقط عن الإنسان بخلاف النذر، النذر لا يوفي عنه، ولهذا حمله على الصورة النادرة مناسب بخلاف حمله على رمضان، لأن كثير من الناس يموت يحصل له إن صاموا عنه حسن، إن أطعموا عنه حسن، على خلاف العلم رحمه. لكن هذا الذي عليه دين هو أنزل نفسه بقدر زائد على الشرع، فيجب أن يأتي به. لما لا تلزم نفسك بشيء زائد؟ ما قال معي ألزمت نفسك أن الله ليس يلزمها أنت كم يلزم ذلك. باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. هذا المصنف قال إفراد يوم الجمعة ويوم السبت، يعني إفراد يوم السبت ليس في حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الجمع من الحفظ، ما في شيء يعني الحديث نفسه الذي هو متفق على أنه أصح شيء في الباب يدل على ضعف هذا، وهو النهي عن صيام يوم الجمعة، أليس كذلك؟ قال إلا أن يصوم يوما قبله. هذا يدل على منكر هذا الكلام، هذا جزم جرم الأئمة على النهي عن صيام السبت منكر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مرسلا من كلام بعض التابعين يعني أو مقطوع من كلام بعض التابعين مش يعني يكون هذا، لكن على كل حال يعني ليس من باب شيء محفوظ. حتى صيام يوم الجمعة يعني لمن قصده التخصيص، أما الذي صامه اتفاقا في أصح قول العلماء وقالها جمع من الصحابة يعني التابعين ما في ذلك من بأس، مثل الذي يكون مثلا عنده إجازة فقط يوم الجمعة ما يتهيأ ذلك لأنه دوريات في المصانع وديات هذه عمل يصب عليه النهار يكون عنده، فقد يؤجزون له يوم الجمعة بعض الشركات وقال لي بعض الإخوة هذا هنا في الغرب، فمثل هذا ما في ذلك من بأس. باب الاعتكاف يشرع للصائم في كل وقت في المساجد وهو في رمضان هكذا سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وفي ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا. فصل في الإحرام يجب تعيين نوى الحج من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها ويكون الأول أفضلها من صلى الله عليه وسلم، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة. فصل في محظوراته ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الثوب مسه ورص ولا زعفر ولا الخفين إلا ألا يجب عليه فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حتى هذا على الصحيح يعني لا يلزمه الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه لما خطب ما قال لي اخطا، لان على تخصيصه خطبه هذه الاولى التي امر فيها بالخطا كانت في المدينه، خلال خطبته التي كانت بعرفه لم يكن فيها خطا. ولا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين ولا مسه الورس والزعفر، ولا يتطيب ابتداء ولا ياخذ من شعره او بشره الا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر إلا الإذخر. ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإسفر. ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خضقه كان سلبه حلالا لمن وجده. هذا من خصائص المدينة، يعني مكة أكثر خصائص، لكن من خصائص المدينة أنها التي لا توجد في مكة أن من خبط شجر الحرام أو قطعه يجوز الإنسان أن يأخذ ما عليه، طبعا يجدده لا، يأخذ عليه الثوب الذي فوقه ويأخذ معه إذا كان معه سلاح أو أداة يقع يخطأ فيها أو إلى آخره، هذا معنى السلف. ويحرم صيد وج وشجره. فصل في الطواف بالبيت. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. هذا خاص بطواف القدوم، ومن خاص بطواف القدوم ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن. وقول هنا عفوا قول واحد صيد وج وشجره، وج هو واد بالطائفة، يعني الآن دخله البنيان في أطراف الطائف، وهذا الصحيح أنه حمى وليس حرما، أنه حمى، فرق بين الحمى والحرم، الحرم مثل مكة والمدينة، ولا يوجد أرض غيرهما محرمة حرمة، لا بيت المقدس ولا الخليل ولا غيرها من الأماكن الفاضلة هذه التي فيها الصالحون فيها بيوت الله، إلا ما ورد الشرط من تحريمه. وهكذا وأما تحريم هذا صيد وج فلكونه حمى، يعني لأجل الحاكم يجعل حمى، ماذا يسمون الآن في حماية البيئة أو يعني موجة الحيوانات القطع محميات، يعني كذلك على محمية فقط جراحي المسلمين ودوابين وعلى تلك المنطقة، لأن منطقة الذي يأتيها منطقة فيها بعض الأودية وفيها خضرة، فإذا يعني يستغل منها بعض الناس يعني يكون هذا يعني أرفق بهم. ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني والركن الأسود. الأسود يقبل والركن اليماني ما يقبل، لأن السنة وردت بهذا وبهذا. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا سافرا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأسور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلم. فصل في السعي، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأسور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. فصل في الحج، ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويرقبها. عفوا الحجاج يعني لو وقفوا بدل التاسع الثامن يعني هذا اليوم يجزئهم ولا ما يجزئهم؟ أو العكس وقفوا العاشر اللي هو يوم النحر، لو أخطأ بيده في ذي القعدة أدخلوه يعني خطأ، ومن ثم أخذوه خطأ فدخل ذي الحجة خطأ. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة عائشة والمؤمنين في أنهم الأضحى يوم يضحى الناس، فالعدة هي عدة أهل الحج، وهذا من حكمة الله ورحمته، لأنهم لو أخطأوا وأتوا الأمة من أقصى الدنيا للحج وأخطأوا يقول لهم لا ما دام خطأ أخطأتم ليس لك الحج، ألا سيكون الوضع؟ سيكون حرج بالغ على الخلق. ولذلك قال المصاصرة الأضحى يوم يضحي الناس، كما قلنا في الصوم الفطر يوم يفطر الناس، أليس كذلك؟ الصوم يوم يصومون، هذا كله كذلك، والفطر يوم يفطر الناس. ثم فيها تفاصيل على كل حال بعضها محل إجماع بعضها محل خلاف، ليس هذا موضوعنا. ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده ويقف به إلى فضل طلوع الفجر إلى فضل طلوع الشمس. عفوا ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة جمرة العقربة، نعم، الجمرة التي تلي مكة إلى أقرب إلى جهة مكة، نعم، الكبرى، فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. هو الآن يتنصنف حقيقة من ذكر هذا نبقى إلى السنة أعمال يوم النحر بالنسبة للحاج ما هي؟ الآن هو ذكر ماذا؟ ذكر أطمي الجمار أليس كذلك؟ ثم قال يحلق يعني كان الأضامي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو رتبها كما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون أولى أحسن. ثم يرجع إلى منى ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3 في 7 حصيات، مبتديا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. فصل في الهدي، والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. كانوا في الجاهلية، يعني جاء الإسلام وافقهم على هذا، كانوا في الجاهلية من أقصى جزيرة العرب، من اليمن ولا شمال الجزيرة ولا شرقها ولا غربها، يبعث الواحد بهدي مع القوافل، لأن طرق الحج لها طرق معينة، الدابة سبحان الله تسلكها، فيبعثون بها مع القوافل ويقلدونها إما ناعي نعى الآلي ولا يقلدونها شيء، أو يشعرونها بمعنى يأخذون الإبل طبعا يفعل كل الإبل يعني يضربونها بصحة جناح يعني سنامها يعني يسيل عنها شيء من الدم حتى يعرف أنها يعني هدية لفقراء الحرم. وأنظر كيف العرب سبحان الله يعني تعظيمهم لهذا البيت يعني بعد إبراهيم، ولا أحد يمسها، أكبر اللصوص في الجاهلية لا يأتيها سبحان الله، غير ثلاثة أشعر عند العرب لتعظيمهم لها. فيعني جاء الإسلام وافقهم على هذا، رأى هذا صورة جميلة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصة الفتح مكة، قصة الحديبية، قال والله لا يأتوني بخطة يعظمون فيها البيت إلا وفقتهم عليها كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يعني في للمسلمين حتى في بلاد غير المسلمين، أنهم ما دام القوانين ما دام الأشياء تحقق مصالح تكون أول من يعني يعظم الله تبارك وتعالى في حفظ مصالح الخلق، ما تكون أول من يخالف يعني مثل هذه الأنظمة. نعم. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ذكرا ذات جمال وحسد وزين، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفؤا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صوماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. فصل في الأنكحة المحرمة وأحكام الفسق. ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا، ويحرم على الرجل لو اشترطت عليه قالت أنا من الشروط المحرمة، لو قالت أنا أتزوج بس أشرط عليك أنك لا تصلي، هذا شرط فاسد لا يجوز الوفاء به. نعم. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ولا وافق فيه المصنف الإمام أحمد وهو من المفردات، أنه على ظاهر القرآن الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. الأئمة الثلاثة تعرفون الكلام لهم، قلنا هذا في الموطا فحل مسألة مهمة. ومن صرح القرآن بتحريمه، أين هذا؟ آية التحريم، سحرنا عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبناتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم، والآية إلى التي بعدها أول كلمتين فيها والمحصنات من النساء. والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، ويجوز فسخ النكاح بالعين. ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين فسق النكاح وتجب العدة، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. فصل في أحكام المهر. في أحكام المهر والعشرة: المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم القرآن. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. ومن كان له زوجان فهو أولى بهما. يعني لطيفة، تعرف عندنا في الساحة بعض النساء، يعني في بعض الكتب المطولة عندنا في مذهب أحمد كذلك، يعني في بعض المتأخرة من كتب الشافعي، أن المرأة لا يلزمها أن تطبخ لزوجها، ولا تعرفون هذه الخدمة، هذا موجود في بعض كتب الفقه، فأتكلم فيها بعض النسوة، قلنا لهم جزاكم الله خير، هذا صحيح، هذا موجود في المذهب وغيره، لكن انظروا إلى بقية الباب في الحقوق في النفقة وغيره. التطبق صحيح انه لا يلزمها، يعني هذا على المذهب انها ما تطبخ له ولا تقوم به الى اخره، هي قالوا الفقهاء يقولون هي فراشه تمكن من نفسها، تريد اكل ترى ما يلزمها، تريد تنظيف ملابس كذلك ترى ما يلزمها، لكن المراه لا تفرح كثيرا بهذا لانها هي ايضا في اخر الباب لا يلزمه ان يطبق لها. أجرة الطبيب هي التي تدفعها، وأجرة الركوب إلى أهلها هي التي تدفعها، وأجر كثيرة، حتى الكفن ما يلزمه هو. قد يقول الإنسان يعني لماذا الفقهاء قالوا يعني ويعني كثير من الفقهاء قالوا لا يلزمها الطبخ ولا غيره، لأنه هم بيان هنا أنتم تفهمونها أكثر من العرب، لأنه هنا في أمريكا كل شيء له ثمن، وكل حتى يبينون وجه استحقاق مصلحة. أي وجه استحقاق، أنت ما الذي لك، ما الذي عليك بالدقة وبالملي، أنت هذا ما يلزمك، لكن أنت يلزم شيء ثاني، هذا لا يلزمك، يلزمك شيء آخر، وهكذا يبينون نوع استحقاق. فعلى هذا إذا رأت المرأة هذا أو هذا سترجع إلى قصر فوق هذه الاستحقاقات، وهو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم العشرة بما لا، كما قال الله عاشروهن بالمعروف، يعني المعروف هو فوق ذلك، إنسان تقوم بخدمته وتطبخ له وتغسل له وترتب بيته، وهو في المقابل أكيد أنه ليس لئيم، ليس لئيما سيقوم ب يعني حتى كفني هذا، يعني لم يقل للناس أنا لا يلزمني، وكذلك في أجرة يعني أشياء من هذا القبيل، يعني في ركوبها شيخ. بس في قضية غياب الزوج الفترة اللي قبل، طبعاً في الموطقة الأربع سنوات. إيه نعم، طبعاً هذا هو في مذهب الشافعي الأحمر اللي هو يعني المفقود، وكذلك هو مذهب مالك. أما أبو حنيفة رحمه الله عن أحمد أنه لا، يعني أنه حسب الحال، يعني يختلف حسب الأحوال، لكن الصحابة رضي الله عنهم قضوا أربع سنين في هذا. هو زي قضية خرج ولم يعد يعني؟ لا، المفقود يختلف حاله، لكن الصحابة قدروها بأربع، لأنهم يقولون أن المسير من أقصى الكرة الأرضية أربع سنوات، منها الانتقال من أقصى الكرة الأرضية مثلا في الشرق في مرى الصين هناك، إذا أراد الإنسان أن يأتي إلى بلده ينظرون إلى أقصى أقصاها، وهم حكموا بالأغلب، يعني الأغلب أنه لا يمكن فيه، ولا الفقهاء رحمه الله يفرقون يعني بين ما ظاهره السلام وظاهره الهلاك. البلد التي حقانت فيها حرب، هل وقع فيها زلزال، مثل في هايتي اللي حصل هنا قريبا، هايتي التي لعله لم يمر بتاريخ العالم أسوأ منه، إلا الذي قبل الصين مات حدود 400,000 قبل 60 سنة أو 50 سنة، هذا أسوأ منه، مات فيها أمم البنية التحتية حتى بيت الرئيس والحكومة راحت. يعني تعرفون رأيتهم في مكين بالأخوان الافتراض على العضوية لا مش مفقودين يعني. نعم صحيح صحيح. ينظر في حال مظاهر الهلاك وظاهر السلامة على كل حال هنا الأولى أن تكون مسألة قضائية الذي يوت فيها هو القاضي لا المفتي. القاضي له اعتبارات يستطيع يتصل بالمباحث يتصل بالشرطة يتصل بأجهزة الدولة يعني يعممون عليه في المستشفيات وزارة الصحة يعني هو مسألة قضائية أولى منها بالإفتاء. ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليها وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البتر سبعا والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها. فصل في وليمة العرس. والوليمة هنا رجع من قول بتحكيم العزل يعني إلى أنه يكره وليس محرما. فصل في وليمة العرس. والوليمة للعرس مشروعة وإجازتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل. فصل في الولد للفراش. والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وضع أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية. هذا يعني في وقت أمتنا هذه يسمونها أمة الخدمة. قديما كانوا يسمونها أمة الخدمة يشترونها لأجل خدمة. فيأتي واحد عنده خبز من خلف ويأخذها في يومه ويضعها دون علم صاحبه. تأتي بولد وأمة الخدمة لا تضع. لماذا لا تضع؟ اشترك بأنها مشتركة بينهم. هي مشتركة لكن فيما بعد ستكون أم ولد فيستحقها هو وتعتق ومشتركة الخدمة. هذا فيه ظلم لصاحبه. فهنا هذا طبعا المصلي في العهد القريب كان فيه يكون العبيد واحد مشترك العهد القريب يعني ثم بعد ذلك يعني اتفقت الدول على منع ذلك. وهذا حقيقة الاتفاق هذا يعني هو مؤدى الشريعة في الإسلام. الإسلام لا يريد ذلك. لأن كل مشكلة تحصل لك دائما أول ما يقدم الشرع فيها عتق تحرير الرقبة أليس كذلك؟ لأن الشرع ما يريده لكن أتى إلى مظهر من المظاهر الموجودة في العالم كله وجاء ووافقهم عليه لأن إخراج الإنسان إخراج الملك من الشريعة صعب. الشرع ما يقول خذ من ملكك ولا خذ مالك ولا أعطيه ولا فما جاء ولكن جاءهم بطريقة بعد مدة يقل العبيد جدا. كل إنسان يقع في خطأ ولا يقع في معصية ولا يقع في شيء من ما أمر به الشريعة بالكفارة أول ما يقدم فيها العتق. حتى أشياء قليلة لو إنسان حلف وحنف أول ما يقدم ماذا؟ بالعتق. نعم. الآن الشيخ يعني حرم العالم يعني دول العالم بهذا النظام فهل يستطيع المسلم أن يعني يخالفه؟ لا ليس الإنسان أن يخالف من ذلك. يعني لو أن الإنسان خالف في مثل ذلك أول شيء خرج عن ولاية الأمر. ثم الذي أنت أخذته في الرق هذا من أين أخذته؟ الواقع أنهم يسرقون وهم صغار ويبعدون ليس كذلك؟ هذا شيء معروف. وبعض الدول تنبه التي يوجد بها بيع أخير في أفريقيا تنبه إلى هذا. يعني يكون أطفال صغار يسرق من نيجيريا ويباع في الكونغو ويسرق من جنوب أفريقيا ويباع في السنغال وهكذا أشياء تعرفونها. سببه الجهاد في سبيل الله عز وجل بين المسلمين وبين الكفار وسببه الحروب كان قبل الإسلام. يسترق هؤلاء الأسرار نعمة عظيمة. يعني الحقيقة أن يكون أخوك في الدم من ابن آدم هذا لا يكون شأن. هو عنده هوى يقول الناس لا يعني ركوا بعضكم بعض الشأن ما يريدون. بالعكس لما كان موجودا في العالم جاء دين الإسلام بطريقة جدا رائعة حتى من ضرب مملوكه عليه أدخل ليس كذلك؟ في الحديث الذي حديث النعمان من قبل لو حلف وأراد أن يحنى كذلك لو لقم مملوكه عليه أثقه الشريعة ما تحب العبودية الناس تحب كرامة الناس تحب كرياتهم كتاب القضاء هو جائز من مكلف مختال ولو هازلا لمن كانت في فضل لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبات لا طلق الحمل الحقيقة أنه لا سنة ولا بلا جائز ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تحت من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع قول المصنف ان الراجح عدم الوقوع في الطلاق البديع قول متين حقيقة وان كان جمهور العلماء على خلافه لكن قول متين ومن احسن ما يستدل في هذا الباب حديث مسلم كان طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حتى جاء عمر وعن الناس قد تتايعوا في هذا فقال انظرنا عليهم أي عفوا كانت ثلاث واحدة في هذه المصاصة فلما جعل عمر تتايع الناس أن تتابعوا في هذا الأمر وتوسعوا فقال عمر لو أنظرنا يرضينا عليهم هذا أصل توسع الدين كذلك ما قال ابن حزم رحمه الله في قول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المسلمين أنت إذا قلت يقع قد أصلحت عمل هذا يعني قد أصلحت هذا الفساد الله يطول وأما حديث ابن عمر يعني اللي هو إيقاع الطلاق الحيض فيشبه الله أعلم عندي أنه عليه الصلاة والسلام أوقعها من باب التعزية لها من باب السياسة الشرعية يعني لأنه ليس في نص عن الشرع أن الطلاق الحيض يقع إلا حديث ابن عمر هذا فقط هو حكاية فعل أنه تغير عليه وهذا حكاية الفعل تعرفون في الأصول أن حكاية الفعل فرق بينها وبين حكاية التشريع يقول إذا وقعت إذا طلقتم في الحيض فيقع الطلاق هذا حكاية التشريع في خلاف حكاية الفعل لأن ما لها عموم حكاية الفعل على كل حال هي محل تأمل يعني ويشبه أن يكون هذا أليس عمر في هذه المصر صلى الله عليه وسلم أن الطلاق ثلاث واحدة جاء عمر وأمضاه يكون هذا من هذا القبيل يعني في المصر صلى الله عليه وسلم يكون هذا القبيل هذا الجنس فعلى كل حال يعني هي مسألة قوية الخلاف بين العلماء لكن الذي يعني يقول هذا ليس أنا ولا أنت إذا رجع الأمر إلى القاضي خلاص يقول القاضي ما عنده غير الصح صح وفتوى كانت فلا شيء فصل في وقوع الطلاق والرجعة ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا أقول معكم لغز وهو رجل طلق زوجته طلق 10 زوجات في يوم أتونا بجواب غدا إن شاء الله 4 زوجات ولا العشرة ومع ذلك الشرط وقع طلاقه على هذه العشرة عدة النجوم لا 10 زوجات ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره باب الخلع وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها عندكم خلع كذا لا خطأ هذا صواب خالع لأن الاسم المصدر الخلع لكن إذا خلع ما مصدرها خلع وخالع خلع ولهذا عندكم النسخة هنا غلط وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا ولا بد من التراضي بين الزوجين هذا هو العدل ما علقنا عن الموطأ في هذا نعم ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. قد يقول بعض الناس كيف تفعل المهر فقط؟ يعني فقط أنا أريد فوق المهر. أنا في أثناء عشرتنا معها سنة سنتين ثلاث يعني قد أعطيتها وأحسنت إليها وإلى آخره، وقلنا لها الله يبارك فيك أنت ما أحسنت إليك، هي ثم مكنتك من نفسها ثلاث سنين وهي عندك، أليس كذلك؟ بعض الناس لا ينظر إلى المال فقط، كذلك هي مكنتك من نفسها عشرتك بالمعروف، وهذا فرض أنها ما عشرتك بالمعروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب اللعان في الحديث الذي في الصحيح تذكرونه، قال يا رسول الله ما لي ووضعها بالزنا، أليس كذلك؟ ونزلت يعني صدر سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخرهم، فقال يا رسول الله مالي يريد ماله، قال يعني قال له كلمة جميلة الحقيقة، شوف كيف فصل له تفصيلا، قال إن كنت كاذبا إن كنت صادقا فبما استحللت من فضلك، وإن كنت كاذبا فهو أبعد له، اسم الحقيقة بتقسيم غاية العدل. ولذلك الحقيقة يعني ليس من العدل، شوف الشرط دائما يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية، وكتاب أنصحكم بقراءته بالذات أنتم هنا يعني في الغرب، يعطيك أصول ومقاصد في الشريعة عظيمة جميلة، صحيح أنه يهتم بجوانب القضاء أحيانا يستطب في أمور لكنه مفيد لك جدا في تكوين الملكة الصورية الفقهية من فقه الإسلام. يقول رحمه الله إنه كل شيء يتحقق فيه العدل فتم الشرع، أليس من العدل أن نأتي المرأة في حال الخلع ونقول لا وجهي ماله زياده بقدمه، لأنه يستطيع هو أن يغارها ويضيق عليها وتكون هي مثلا غنية ويروح يذهب ويأخذ مثلا بدل ما دفعت له هي مثلا 100,000 مهر دفع له 100,000 قد يأخذ منه 2,000,000 فهو واضح مسكين، لأن الزوجة تتخلص من عملية خلاص يعني أنت أزل لك وبلا شيء معك ومسكين، بس أصلا إنها عن أدنى من ذلك، هو بيع المضطر، المضطر الإنسان تكرهه على شيء أو تضطره إلى شيء حتى يبيع لك، هذا ليس من العدل وهذا من يعني في الشريعة. نعم. اسم الكتاب تقول الطرق الحكمية. الطرق الحكمية كتاب جدا ممتع يعني يكون لك الملكة حتى تصور الشريعة كيف هي. نعم. وهو فسخ وعدته حيضة. باب الإيلاء هو أن يحلف الزوج من جميع الأمور. وهو فسخ على هذا وفق الإمام أحمد دون الأئمة الثلاثة في مسألة الفسخ، وهذا هو العدل. يعني لو جاء أخونا بالله هذا الزوج وغضب بهذه المسكينة، عندنا شيء في الشرع اسمه فسخ. ضرب الله وعذبها المسكينة على هو الخبيث هذا يريد ماذا؟ يريد أن يتزوج واحدة أخرى، وكلما أراد أن يتزوج واحدة أخرى بعد سنة سنتين أو نفرض أشهر ذهب يبارها لأجل أن ترجع إليها مهر ويخرج. أيوة كل زواج يخرج أخونا بالله ذا يعني قد أخذ ماله ودخل كما بدون شيء لا عليش. يعني فهذا الإنسان يعني ولا تأخذوا ما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن ذلك ما حدود الله فيه في آية الخلق، ما يحل الإنسان حتى تمحتهن قطار فلا تأخذ منه شيئا، تأخذونه مثلا ويتمنونه وكيف تأخذونه وقد أخوى بعضهم إلى بعض وأخذنا منه إلى خمارين، ليس هذا من العدل في الشريعة. العدل أنت في رأسك مرة ثانية روح الله يوفق من إياك إن شاء الله تأخذ أربعة، بس تأخذ أظهر ضعيفة من المسكين، إن شاء الله كان يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد، ما أحيل ما لقيت تفرد عضلاتك عن ترى من جدات لا على المسكينة، روح شوف جيب لك واحد من البودي جارد هؤلاء روح تفهم معه شو مش حيسوي لك ايش هتزيد انت على الضعيف المسكينة. بس في امريكا مش مسكينة لا والله مش مسكينة، هي صحيح ان القانون يحفظ لها اشياء يعني سياق القوانين يحتضرها أشياء، لكن على كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يولد. صحيح أنه قد يكون في بعض الأحكام الموجودة مثل عندكم أنها لها نصف يعني هذه الأشياء، لكن هذه ضريبة العيش في هذه البلاد. وإلا أنا أقول ما أدري هل يعني يلجأ المسلمون إلى التحاكم إلى يعني إلى هؤلاء إلزاما أو ثم محاكم إسلامية؟ إذا تراجع الطرفان على التحاكم لمسجد أو إمام أو كذا، المحاكم الأمريكية تمضيه يعني يعني حتى يروح المحكمة الأمريكية تحاكم إلى الشيخ أو كذا. واحد منهم قال لا أنا أريد الشريعة، واحد قال لا الوضعية. هذا الإشكال يعني يقدر يلزم إذا واحد من الطرفين لا يقبل حكم الشرع يقدر يلزم، لأن الله لا يهينك ترجع إلى بلادك. ما يمكن أنك تريد يعني عندنا واحد يقول تريدها مزيونة وبنت حلال، هذا ما يكفي، مزيونة أيضا وبنت حلال. باب الإيلاء هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا قربهن، فإن وقت لبون أربعة أشهر أو بها اعتزل حتى ينقضي ما وقت به. لا أقربهن؟ لا قربهن. نعم يعني لا يقربهن. وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أي فيها أو يطلق. يعني ولو يعني حتى نعم. باب الظهار هو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. شفة هو قول الظهر لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك، آخر قرار نحو هذه، ما الذي نصبها؟ ما الذي نصبها؟ قول الزوج ما هو؟ قل إذن قول يعني مطلوب به المصدر، أليس كذلك؟ المصدر يعمل على غيره. نعم احنا نتحكم على في السهو يعني المؤلف في الترتيب. اي نعم نعم احسنت صحيح. نعم ترتيب الكفاره، فيجب عليه قبل ان يمسها ان يكفر بعتق رقبه، فان لم يجد فليصوم اقل من 60 مسكينا. الصواب يعني في نعم دين الصيام هذا صحيح لنص القران، قال فمن لم يجد فصيام شهرين، ثم قال فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. هذا يحصل الإنسان إذا كتب وسائل. ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت مؤقت. باب اللعان إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر. الوفاة كم؟ أربعة أشهر وعشرا؟ طيب في واحدة من المرتدات من النساء المرتدات ترتد ثلث يوم وهي غير حامل، من هي هذه المرأة؟ هذا تقتل به بغض النظر، هذا لغز عند الفقهاء، يعني ما المرأة التي ترتد ثلث يوم؟ وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة وعلى المعتدة بالوفاة ترك التزين والمفس في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. فصل في الاستبراء. ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضتنا إن كانت حائضة، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، ولا تستبرأ ذكر ولا صغيرة مطلقة، ولا يلزم البائع ونحوه. باب النفقة. تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا دائما ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين. وتجب على الوالد الموصل لولده الموصل والعكس، وعلى السيد لمن يملك، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. باب الرضاع. إنما يثبت حكمه بخمس رضاعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. باب الحضانة. الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعلم الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. كتاب البيع. المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على المهر، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعصف الفحم وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرض كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآلق والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاونة والمخاضرة والعربون، والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكارئ بالكارئ وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر الإباب، والتناجش والبيع على البيع، وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع وشرطان في البيع. يعني المصنف هنا قال يعني في وطعام حتى يجري فيه الصاعان، هذا إذا كان مظنة أن لا ينضبط، لكنه الآن ينضبط إذا كان الأكياس كأس هذه التي تباع تنقل من بائع إلى بائع إلى بائع من المزرعة مكيسة كيلو أو نصف كيلو، هذه تنتقل إلى بائع ربما وصلت إلى آخر القرى الأولى، أليس كذلك؟ هذا منضبط، لكن النهي هنا عن حتى يجري فيه الصاعان هذا في مكان غزالة هكذا، يعني في صبغة أو في مجموعة، يعني ليست منضبطة، يعني كان منضبطة في كيس وأنها كيلو فعلا أو نصف كيلو، هذا لا يذكر في النهي. وقوله هنا يقول المصنف رحمه الله قالوا منه استثناء ظهر النبي، يعني أنا أشتري شيئا وأشترط مثل البيت، أشتريه وأشترط سكناه لمدة سنة حتى ينتهي البيت وأحدد لي سنة، ولا أطلقه أقول حتى ينتهي بيتي، لأنه يعني يصير مش مرجوحة، يجلس الإنسان 10 سنين حتى ينتهي يكون بيت، لابد أن يكون محدد. هذا إذا كان استثناء معلوما منضبطا صح، ومن ذلك قصة جاء أنه اشترط حملانه إلى ماذا؟ إلى المدينة، حدد المدينة. أما يقول اشترط حملانه هذا ما ينضبط، قد يحمل عليه وقد يحمل عليه بضائع كل يوم، لا والله نحن مسافرون، ما أحبط ذلك. نعم. وهكذا قوله ثم قول المصنف رحمه الله يعني قال والتسهيل، هذا الشرع لا يريد أن يغلق على الناس في أمور الاقتصاد ويتدخل في أمور الاقتصاد. الحقيقة أن السياسة الحكيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا هو السياسة الحكيمة لأي دولة، إلا إذا رأت أن التجار بدأوا يحدثون بالبلد، هنا الواجب على الشرع، قد يجب مثل هذا هل على ولي الأمر أو الحاكم أن يرتب وينظم هذه المهمة؟ وقد فعل هذا الصحابة في جنسه، كان عمر رضي الله عنه فعله في أشياء من البيع. وبيعان في بيع وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز الشرط عدم البداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا، لا بد. يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل. المصنف وضع الظاهرية في هذا، وإلى الحقيقة السلف ليس عندهم خلاف في يعني إلحاق غيرها بها. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإصحابه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة. باب الخيار، يجب على من باع بعيد أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار، والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصفات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيع منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة قبل انقضائها. وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. باب السلام، هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه قبل قبضه. باب القرض، يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. كتاب الشفعة، سببها الاشتراك في شيء ولو منقودا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي. اللي يسمونها الآن التقاعد، يعني مصطلح الطلاق. كتاب الإجارة، تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير بمقدار عمله عند أهل ذلك العمل. وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهد البغي وخلوان الكاهن وعسك الفحم وأجرة المؤذن وقفيز الطحان. ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، ويجوز أن تكر العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا لشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استأجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. باب الإحياء والإقطاع، من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. كتاب الشركة، الناس شركاء في الماء والنار والكلأ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الرفق على ما تراضي عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع، ولا يمنع جاره. هذا إذا كان يعني تشاجروا في طريق بين البيوت مثلا، أما لو جاءت الدولة ونظمت الأمر وجعلت لها قوانينها وجعلت لها المكان، فهنا يجب على الناس أن يرضخوا لذلك، لأن هذا يحقق المصلحة، وهذا يختلف حسب البلدان، حسب الأماكن، حسب الأشخاص، حسب الأملاك، حسب موقع العقار، هذا كله تختلف. ولذلك في الحقيقة من الآن الموجودة الأنظمة يعني في دول العالم ذات عندكم هنا في أمريكا يعني دقيقة، يعني يختلف البناء على شواطئ البحار عن الأنهار عن الممرات عن لها أقيستها ولها أنظمة بهذا التي تحقق مصلحة ولا تضر بك أنت، يعني في فيضان الأنهار وكذلك الأمطار وفي المواقع التي يكون فيها انجراف تربة وأشبه ذلك. ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشوبه في جداره، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. كتاب الرهن، يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة مرهون.

ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعل لم يشرعه الله لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه، ومن نذر نذرا لم يسميه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، وإن مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مثلب من الطير، والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والجر وما كان مستخبثا، وما عدا ذلك فهو حلال. كتاب الصيد. بقي علينا هنا شيئا يمكن أن يوقع في الواقع، وهو ما يضر بالإنسان أكله، هذه قاعدة، لأن كل ما يضر أكله من العظيمة لم يجوز. بقي أيضا عندنا النجاسة، وقد تندرج يعني في المستخفف، يعني من باب أولى، النجاسة من باب أولى، يعني المستخفف يعني الذي فيه نتن أو فيه شيء من رائحة، أو يعني تستخففه النفوس. نعم. السجائر ما في شك أنه جمع الحقيقة أكثر من سبب للتحريم، الضرر والاستخفاف والنتن وضياع المال، جمع يعني شرا كثيرا. أنا أظن والله أعلم لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسماه أم الخبائث. بعض الشيوخ سمياء أبو الخبائث يا ناس، والله إنها تسمية طيبة يسمى أبو الخبائث. يعني هو قلتها في الكلام الموقع، قلت أن أوسع المدان في الأطعمة هو مثل مالك رحمه الله. هو الشيخ قال فائدة، قال أضيق المذاهب في الأكل هي مذهب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي وأحمد فيه توسط. ما هو؟ والله أنا يعني لا أدري ما وجهه عنده، يعني لا أدري يعني، وهل هل صح هذا الملك أو قول ملكية أو قول مالكية؟ وقول مالكية أقول قول مالك. كأن الرواية عن مالك أو كذا من باب الآية لا يكفي ملحية محرمة، فيكون عاد ذلك كنا هي كراهة. نعم، يعني لا يكون له كراهة التحريم. كأنما هو عن الله عمر رأسي. وعلى كل حال الملكية متأخرين يعني ذكروا التحريم. وعلى كل حال في المذاهب يعني قد يقول صاحب المذهب شيئا وقد يخالفه اصحابه. الشافعي رحمه الله خالفه اصحابه في الفتوى في نحو 16 أو 17 مساله، نظمها يعني بعض مشايخنا ومشايخ شيوخنا من الشافعيه، نظمه في هذا انه نثر معروف يفتون بها بالمذهب القديم ليس بالجديد الشافعي. وعلى كل حال الامام النووي رحمه الله في يعني كتابه المنهاج يعني الذي عليه 3 شروح، يعني من أحسنها شرح الخطيب الشديد اللي هو مول المثال، يعني هو الحقيقة يعني في أشياء نكبر على هذه المسائل. وهكذا في مثلا أبي حنيفة مر علينا قبل قليل يعني أنه يمنع من يعني في المصنف من الأخذ على أجره في قراءة القرآن، وهذا مذهب حنيفة، لكن الحنفية كلهم يميزونه، يخالفه صاحب المذهب، لأنه يتبين له رحمه الله أشياء، ومنها هذه اللي تفضل بها رضي الشيخ مسألة الكلب، نصون على التحريم في بدل مالك. باب الصيد. ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التزكية. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينهل، أو يعلم أن الذي قتله غير سهم باب الزفر هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو كفرا ويحرم تعذيب الذبيحة والمتلف بها وتركها لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح وزكاة الجنين زكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتا وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكلب والصيحان وتحل الميتة للمبصر باب الضيافة طب هنا قال وما أبين من الحي فهو ميتا هذا فيما لم يحيى ما لا يمكن انفصاله ما إذا أمكن انفصاله من دون قطع يعني للعضو فيجوز الذي يمكن انفصاله مثاله الصوف هل يمكن انفصاله؟ يمكن انفصاله جز الصوف و يعني يستفاد منه لأنه ينبت مثل شعر الإنسان باب الضيافة يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراره ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه إلا فليشرب وليأكل غير متخذ قبنة باب آداب الأكل جبنة يمكن لك أن أضع هذا المشتين جبنة غير متخذ قبنة يعني ما يتخذها في مخابيه هنا وفي يحمل معه شيء هذا معنى الخبنة باب آداب الأكل إن كانت في مكان محفوظ وحرز وجد فيه قط وإن كان لا محل حاجة وأكل منه هذا جائز لكن اختلف الأئمة يعني اختلف الأئمة مع أبي حنيفة في هل عليه قيمة ولا ما عليه قيمة عند أبي حنيفة والله إن الأكل عند الاضطرار لا ينفي الظمأ أكلت أهل سهلة فيك مجاعة بس إنكار أما أحمد الشافعي رحمه الله يقول لا هذا من المأذون فيه في الشرع والذي يجب بدله يعني في يوم المخمصة أو المسغبة ما يجب بدله عن المسلم عن المسلم وهذا ما وجب زيادة على ما في أصل الشرع يعني ما يجب الإنسان في ماله ليس هو الزكاة ليس كذلك لكن في أمور تجب كما قال الله أو يطعمون في يومين في مسغبة نعم باب آداب الأكل تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا كتاب الأشربة كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ولا يجوز انتباذ جنسين مختلفين ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخره شربا ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقية وما حولها ويحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أقول وإذا وقعت النجاسة في شيء التفريق بين الجامد والمائع يعني محل نظر ليس في شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألقوه وما حولها أما التفريق بين الجامد وهذا محل نظر. كتاب اللباس ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ولا يلبس الرجل خالصا من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا الثوب شرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره كتاب الأضحية أو الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزئ ما دون الجزع من الضأن ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن ويتصدق منها ويأكل ويدهر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. باب السنة، هذا هو السنة، لكنه لا يلزم الإنسان، لأنه الأضحية أصل حكم الشرعي ليس بواجب، فما تفرع عنه يأخذ حكمه. باب الوليمة، هي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. فصل في العقيقة، والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. كتاب الطب، يجوز التداوي والتفريض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات، ويكره الاتواء ولا بأس بالحجامة والرقيات بما يجوز من العين وغيرها. كتاب الوكالة، يجوز لجائز التصرف أي وكيل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. كتاب الضمانة، يجب على من ضمن على حي أو ميت بتسليم مال أن يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. كتاب الصلح، هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول ولو عن إنكار، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. كتاب الحوالة، هذه هي احتقاة الخطأ، ما يجوز الزيادة عليها، يجب الوقوف على ما في الشرع. أما في قتل العمد فحصل خلاف بين الأئمة في هل يجوز أو لا يجوز، يعني والمذهب عندنا أنه يعني يجوز أخذ زيادة يعني في قتل العمد. قال لا، ما تأخذ زيادة، قلنا لا رأس انقصاص قتل العمد، لكن قتل خطأ يستمر أن يزيد عن ما في الشرع، ولكن إذا تدفعه العاقلة قتل العمد، إذا تدفعه لا ما تدفع العاقلة، الذي تدفع العاقلة هو الخطأ فقط، لكن عند تدفع العاقلة كل شيء. لا، صحيح أن العمد يكون في مال الإنسان يعني خلاف الخطأ، لا يلزم الواحد يذبح الناس على كيف ويقول الثلاثين، إنما هو خطأ، هم يجبرونه لأنهم إنوا الناس بريهون، هذا المناسب بينهم، أما في العمد هم نومة رحمة الله. بس هو صاحب العمد، يمسك بهذا الكلام، لو دفعوا ما في بأس، لا هو لو عفوا لو جاء إنسان واحد من الناس بحث في العمد وقال عليه فما دفعه، لا نتيجة الله خير، لكن كان كاستحقاق. لا، هم يظنون، هم يقولون لما يغسلوا يعني يهددوا الواحد ويقولوا والله الدية بتكون متفرغة وأنا علي عشر سنة تبجح كذا، لأن كذا العاقلة تدفع دائما، هذه من المصائب يعني، هذه خطأ يعني، شو يتبع الشرع أولى دائما. كتاب الحوالة، من أحيل على مريء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كامل المحال أن يطالب المحيل بدينه. كتاب المفلس، يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول، ومن وجد ماله عنده بعلمه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء جميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، ولي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المبذل ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. كتاب اللقطة، من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولها، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها. صحيح أن لقطة مكة لا تملك مطلقة، وعلى ذلك الأحاديث والآثار عن الصحابة أنها لا تملك مطلقة، لا خصائص الحرم انها ما سنت الى يوم القيامه الا المقرون، فان المقرون في الحرام وفي غيره يجوز اكله حتى في غير الحرام، حتى في الحرام يجوز. واحد وجد تفاحه يسير عليه فيها ساعتين لنص يوم، يوم ولا باس به، هذا ترخصوا في الطعام ما لم يكن طعاما كثيرا، لو بدا مقيدا، لو وجد الطن بالراحه يروح يقول لا لا اكلها انا واولادي، هذا اعتدال. المقصود انه الذي يعني يكون لا تتبعه قيمه اوساط الناس. بس اشياء مفلسه وعرفها حولك سنة. هي احسن ضابط في هذا يعني في غير الحرام. اما في الحرام لا انا ما ذكرت. لكن احسن ضابط في هذا الذي تتبعه همه اوساط الناس. يعني مثلا في امريكا لو واحد سقط منه 10 دولار تتوقع ان يغلم في الجرائد ويروح يتتبعها لا. لكن لو كان في الصومال كان ممكن يقول قصيده شعريه فيها. اليس كذلك؟ وسيبكي عليه من الورق يعني. ولا بأس بأن يتبع المتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. كتاب القضاء. إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متوزعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. الصحيح أنه يعني حتى الكافر يجب عليه أن يسوي بينهما، يعني بين الخصمين، ما يقول هذا يجلس على الكرسي يقول الكافر يجلس على الأرض. لأن هذا أكثر يعني تنكس الحجة المسلمين إذا هند، هذا ليس موضع الإهانة. والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. إذا كان يعني رأى قارئ أن القضية لا تنتهي أو ينبغي أن تنتهي بالصلح، ما هو كل من يأتي يقول صلح صلح صلح، لأن الصلح يكون أحيانا يعني أقل استحقاق الناس. كل ما جاء قضية صلح صلح صلح لا تريد أن توصل الحقوق إلى أهلها، ما فائدة القضاء؟ هم كان يذهبون لواحد كافر ويجوز يعني أن يصلح بينهم، لأن الكافر يجوز أن يعني يلجأوا إليه في عمليات الصلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال ما كنيتك؟ قال أنا أبو الحكم. قال إن كانوا في الجاهلية يعني إذا اختصموا إليه أصلح بينهم، فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم أحسن هذا. يعني لم تنتهي القضية بصلح. هذا الحديث يدل على الكافر يجوز تحكم إليه عملية الصلح ليصلح بينهم ويقايس وكذا حتى يقول هذا يناسبكم، قالوا نعم انتهينا، لأنه أصلا يجوز بدون. المقصود هنا أنه عمليات الصلح هذه إذا كانت يعني نشترط أن لا تكون إسقاط باستحقاق يعني على وجه الدوام. نعم. شيخ سلف البعض وتعجل. سلف البعض وتعجل. اي نعم. هذه قلناها في الموطأ يعني مرت علينا. يعني يسميها المصنف هنا استيضاع. قال حديث كعب بن مالك قال ضع شطر يعني يدين. قال فعلت يا رسول الله، قال قم ربيه. إذا حصل هذا لا بأس. ليش تخلص هذا موضوع آخر يعني اكتبه لي وبعد هذا لما ننتهي أفصله لك. وحكمه ينفذ ظاهرا، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب الخصومة والبينة والإقرار. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبالشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرشد وبعلمه، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، وشهادة الزور من أكثر الكبائر، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين، وإذا لم يكن للمدعى هذا إذا كانت العين أو المدعى عليه بينهما ماسكين شاذ دخلوا على الطابق كل واحد ماسك بيدنا قال هذه يقول هذه إذا كان بينهما. أما إذا لم تكن العين بينهما فالذي هي بيده مدعى عليه والذي يريد يطالب بها هو مدعى اليمين. هذه صورة المسألة التي يذكرها هنا. مثال العين بينهما شيء يعني مثلا شاذ أو بينهما ثوب أو بينهما سيارة مثلا هذا أنشط واحد منهم صاحب اليد يعني أكيد واحد منهم صاحب اليد لكنه هو هي العين مثل هذا الجهاز هذا يكون بينهما واحد ماسك واحد ثاني ماسك ودخل على الخالق قال هذه لي قال هذه هذا هنا تأتي كلام مصنف إذا تعرض ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين نقول بسم الله هات يا ولد الساطور والسكين بسم الله انشطا بينهما كذا نعم. وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا حتى لو كان كافرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هذه هذا هو قول ظاهري الحقيقة يعني والجماهير العلماء لا يبال على كل حال أن البينة ما تسقط حتى بعد اليمين على أن يعني مالك رحمه الله سمر علينا في الموطأ أن عنده تفصيل يعني مسألة الجهالة فيها غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيحكي كتاب الحدود باب حد الزنا إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان سيدا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستفتاء وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن يتضمن من الصفوة هي من المحصنات من يأتوا بأربعة شهادة وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرد في الفرد ويسقط بالشبهات يعني لو قال واحد لو دخل أربعة قالوا أين فلان يزني بالمناسبة ترى لم يقم حد في الإسلام الزنا بشهادة أربعة إلى اليوم وفي بعض تواريخ العثمانيين أن رجل قاضي في البوسنة أظن في المئة الثانية عشرة في المدى القريب أراد أن يقيم به حكم أربعة فعرض عليه العلماء في ذلك الزمان قالوا له كيف فلما تثبت ولد واحد منهم يقول لا يعني الآن أربعة قالوا للقاضي دخل القاضي في قضية شهادة قال الأول ماذا رأيت قال والله الله أنا رأيت كذا في كذا والثاني مثله في الثالث الرابع قال لا أنا رأيت الرجل فوق المرأة لكن لم أرى هذا فيها يقول هذا يقول القاضي أنت الرابع روح الله يستر عليك أنت أهلك روح خل زوجتك تسوي لك الشاي ولا روح تكره ويمسك الثلاثة ويجلدهم حتى قف وهذا الشريعة لماذا؟ لأن الشرع لا يريد إقامة الحدود على الناس يقطع إليهم ويقيم عليهم ويرجمهم الشرع لا يريد يعني أقارن لك الصورة أنت تحب لو وقع ولدك في جريمة خبيثة جريمة في الزنا تحب أن يقام عليه الحد؟ وتبكي ألف عذر ما لك موقف وأنت أيضا أنت رأيته يغفر لكن تحب أن تستدل من هذا الشرع هو نفس هذا الشعور عنده لا يحب أن يقيم حدود عن الناس لأن خانة الحد فضيحة حتى هنا عند غير المسلمين أليس كذلك؟ فضيحة بالنسبة لهم المقصود أن الشرع لا يحب يعني يحب أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى من هذه القدرات من شيء بشيء فليستفد بالله يعني قد يؤذره قاضي قد يؤذبه وقد أبوه يمسكه يجلده يعني لا فضيحة فضيحة يا إخوان يعني الحمد لله عز وجل أحيانا أنت نشأت في بيئة طيبة وصالحة وبين أبوي صالحين وتعرف الدين لكن بعض الناس ما نشأ شيء يعني أبوه يحشش وأمه فاسقة كيف يأتيه الصلاح ده؟ يعني يبقى يلزم لهذا الامر من المجتمع، ليس كله ملائكه ولا صالحين ولا، لذلك الداعي ينبغي ان يكون عنده رحمه للخلق، يعني قد يعذب قد يشتم قد كذا. حتى الرجل الذي يقيم عليه في قصه مارس قال صلى الله عليه وسلم كلمه خفيفه لعدد انس، اليس كذلك؟ قال هلا تركتم ان يتوب؟ يعني الشرع رحيم كما قال الله تبارك وتعالى عن الرسول للمؤمنين رؤوف رحيم. يعني فالداعي ينبغي ان تسلك هذا السلوك، لانه لو كان ابنك او كان اخاك ما احببت ان يفعل به هذا. الشرع هو هذا الشرع، المقصود هنا انه يعني ينبغي الانسان ان يكون عنده هذه الرحمه، لكن فرق بين هذا وبين صوره اخرى عند العلماء، وهي المجرم الذي يلاحق البنات ويغتصبهن، هذا اول ما تبدا به يا شيخ. يعني نعم هذا ما يطرد يا شيخ، هذا مجرم. ينبغي الفرق بين الصورتين، هذا الانسان فجر لسوءه ولا سوء تربيته ولا قله دينه ولا معنويات ولا اسباب هذه، هذا له شكل في الشرع، هذا له شكل في الشرع. ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن يعني الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رثاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، وتحرم الشفاعة في الحدود ويضطر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى ترجع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ولا يجوز قال ويجوز الجلد حال المرض بعسكال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان ذكرا، وكذلك المفعول به اذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمه، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده او الامام. باب السرقه، من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الاقرار مره واحده او شهاده عدلين، ويندب تلقين المسقط، يعني تلقين المسقط الحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ناجز عليه أن يقول له لعلك قبلت لعلك رمز لعلك لعلك أليس كذلك، يلقينه حجته حتى يذهب بس، وبعدين قد يكون الحاكم يأمر بجلده ونحسده وتوبيخه. وقال للسارق قال لعلك ما يخالك سرق، يعني ما أظن سرق أليس كذلك، لأن القطع ترى ما هو سهل أن تقطع عضو الإنسان. قال انك هي قال ما يخالف سرقت ما اقول سرقت. قال نعم يا رسول الله، ما دام رجل اعاد المسروق وانتهت انتهت القضيه لا تفرح انك تقطع رؤوس الناس ولا ايديهم ولا اذنهم ولا غيره. هذا الرحمه تنافي في ذلك، ولا سيما صاحب الدعوه المعتبر له. عمر رضي الله عنه جاءه رجل، الصحابه في اقضيتهم فهموا هذا، جاءه رجل قال يا امير المؤمنين سرق، قال ما يخالف سرق. كان الرجل في عقله شيء، تعرفون بعض من الشباب يكون نص نفسه ليس كذلك، يعني قال له ما يخالف سرق، قال لو سرقت يا امير المؤمنين، قال له ما يخالف سرق، قال سرقت يا امير المؤمنين، قال قل ما سرق، قل ما سرق. فخاف الرجل قال ما سرق، قال لي حتى انظروا عمر رضي الله عنه اراد ما لا ان يدع. هذا معنى قول المصنف ويندب تلقيف ويندب تلقيف المسقط، يعني يعني لان بعض الناس يكون عقله ويحتاج الى ان تعرفه بالاحكام وتبين له اسباب البعد عن الفواحش والجرائم والى اخره، بعض الناس اهبل. عندكم هنا في القوانين في الغرب في انظمه معينه انها من شروط يعني العقوبة يكون الإنسان عارف بها، ويدرون عنها أشياء كثيرة، عارف بها، عالم بها، درسها إلى آخره، يعني في أشياء كبيرة من العقوبة يعني يكون، وهذا الحقيقة صحيح موجود في الإسلام، أما حتى لا يقام بس الأنظمة ينبغي أن تحقق مصالح ولا تعذب الخلق، ينبغي أن تربي الخلق، هذا يعني الأصل فيها في الأنظمة. نعم شيخ، إذا قطعت ثم أعيدت للجراحة أولا لا يمكن أن تعد، ولكن هذه وقع فيها خلاف بين المعاصرين، قديما ما كان يعني موجودا لأنها غير ممكنة، وحتى الآن أنا الذي سألت عنها على الطب قالوا ما يمكن إعادتها، يعني إعادتها تماما يعني بعد قطعها، لأنها في الغالب أنها يعني حتى لو وضعت تشل قطع الأعصاب، وهذه يعني الأعصاب أيضا فيها مشكلة كبيرة في واقعها. لكن على كل حال لو قال الإنسان بأنه بأنها قطعت يعني أكثر أهل العلم المعاصي يقول لا يجوز إرجاعها على أساس أن هذه عقوبة الإبانة بأن يكون نوع من العقوبة له. هي على من قال بهذا يلزمه أن يقول بهذا أنه أن لا تؤدي إليه فيتقطع. أما اللي يقول لا الحق الشرعي الشرط استوى حقه انتهى الموضوع الآن بهذا الشكل. وعلى كل حال أنا إلى الآن لا أعرف أنه يعني يقول لي مسألة جمع من أهل الطب قالوا ما يمكن هذا انقطع يعني انقطع اليد بالذات في هذه الصورة. نعم. ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم تؤويه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب النكال. وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع. لماذا؟ الخائن هذا إنسان خائن والمرند يعني المختلس هم مأمونون على هذا مثل المحاسب مثلاً أو المدير المالي لو اختلس أموال أو كذا لأنه يمكن أن يفطن له. وهكذا المنتهب يأتي شخص وينهب هكذا ويمكن أن يتحرز منه لكن السارق ما يمكن أن يتحرز منه يجي في الساعة 2 من الليل ويدخل البيت في خفية ويدخل البيت ويسرق ويخرج هذا ما يمكن التحرز منه هذا وجب فيه ضبط من الثلاثة. وقد ثبت القطع في جحد العارية باب حد الشر من شرب مسكرا في الحال يعني وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله في مسألة جحد العارية جمهور العلماء يرون أنها امرأة وصفت بذلك وليس العارية قطعا يعني ليست العارية سببا لقطعها لكنها كانت مشهورة بها باب حد الشرب من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقرار مرة أو شهادة عدلين ولو على القي. طبعا نشترط القي أن الذي يحكم به يكون عارف. وقتله في الرابعة منسوخ. فصل في التعزير والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس او نحوه او ضرب ولا يجاوز 10 أسواق. باب حد القذف من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة ويثبت ذلك باقراره مره او بشهاده عدلين واذا لم يتب لم تقبل شهادته فان جاء بعد القذف ب4 شهود سقط عنه الحد وكذا اذا اقر المقذوف بالزنا. باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من الانخلاف أو النفي من الأرض يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في مصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. قوله ولو في مصر تنبيه إلى إشارة إلى خلاف ما وقع يعني وقع من بعض السلف والصحيح أنهم في كل مكان. أقول أن الشيخ ممكن نقرأ إن شاء الله يعني أستاذنكم أنا بعد الصلاة ونبدأ الرابعة إن شاء الله. يفعل فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. يعني هذا يعني قول لبعض السلف يعني في أنه إذا كان داخل المصر فإنه لا يعد حرابة. الصحيح هو قول جمهور السلف أنه يكون حرارة في النصر وفي غيره لأن العلة موجودة وهي القطع قطع الطريق يعني المعنى موجود داخل البلد وخارج قد يكون في البلد يتحامى مثل حق الأهلية يتحامى قد يكون له نوع من التمكن والقوة والقدرة واحد يمكن وتعرفون أنتم في لو أنه تمكن أناس يصرف واحد بنك انظروا كيف أحيانا تظل أيام هنا في أمريكا الشمالية أظن في البيرو أو قبل 15 سنة اللي استولى على السفارة هنا في البيرو لما استولى عليها جلسوا أظن حدود الشهر يعني كانت مأساة حقيقة قتل فيها أناس فأحيانا قد يكون داخل البلد أشد وأخطر يتقوى أو قد يكون لهم سرابين تحت الأرض ويدهم تكون لا الحقيقة أن المعنى موجود هنا وهنا. متى وجد المنارة وجدت الحرارة. والحقيقة أنها في الصور صور كثيرة هنا. باب ما يستحق القتل حتى هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. الحقيقة أن هنا يعني لما تكلم عن الطاعن في الدين والساب لله ورسوله إلى آخره يعني أنا أرى أن الداعي يعني يكون في قلبه يعني رحمة الخلق ما هو مجرد بس وجود الإنسان سب الدين كبعض الصحفيين وبعض العلمانيين يعني ينادي بقتلهم والاقتراب إليه في شيء أحسن من هذا ليس كذلك؟ يمكن أن يكون في شيء أحسن من هذا؟ ما هو؟ ها؟ نعم أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتبين له خطأ لأن أحيانا قد يكون معاند وأحيانا قد يكون هو مسكين عارش في بيئة فاسدة ولا يتسيح إلا في يعني أماكن مشبوهة ولا يأتي إلا خمارات ودور دعاره ورقص ودنان هذا حياته ليس عنده من أسباب الخوف من الله عز وجل ما يردعه أن يكف عن مثل هذا الكلام قال في طريقة حسنة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت الأنبياء لأصنامنا وهي أن تدعوها إلى الله والحكمة والمعرفة أن تقول لها الميل وتبين السبب ذلك ما هو بس مجرد بعض إخواننا يقول مثل تعرفون قديما كان فيه العسكري ما كان فيه إشارة مرور كان لا يعرفون الشيخ الكريم يضبط هذا السطيرة السطيرة هذه يعني يقول واقف وسط الشارع يعني ايوه وهو يقول للناس وكان مهيبا قديما قبل هذا الفيلم كان مهيب ما احد يمكن ان يخالفه يعني حتى هي لا يبغى ان يكون مثل هذا العسكري ولا السطيرة العسكري يظهر يقول الى الناس ان تدخل ادخل اليه وادعو الى الله واحد اليه ومن ذلك تدعوه الى الله عز وجل وتقبله وتجلس اليه وتقضي حاجته الى الله تعالى هنا تفور الدعوه للخلق اما اننا انا جالس اليه الذي كذا كافر ويجب على القاضي ان ما انت الموضوع زماني ما يحل المشكله اليس كذلك؟ ما يمكن تحل المشاكل في ولا الدعوه التي تقام بها لا يا اخي ينزل للساحه انزل وزره وقبله واجلس اليه وحانقه وقل اهلا وسهلا وترى الشريعه فيها رحمه ويا خير وحكمه الشرع في قسمه المواليد كذا وحكمه الشرع في المحرم كذا وحكمه الشرع في الحجاب كذا اما اذا كان الانسان لا مجرد انه يريد الناس ان ينتدب له وهو في بيته ولا في برجه يقول هذا كافر لا مبتلئ لا ما نحل المشكله ولا تقدم الدعوه الدعوه تحتاج الى كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم يعني شيء الحقيقة هذه سورة الداعية أما سورة الداعية يقف فوق برج بسم الله أنت كافر وأنت مسلم وأنه يحب يقسم ما شاء الله يعني هذه الأفكار هذا ما يحل لنا المشكلة في الدعوة ولا يقدمها ما يحل لنا ولا سيما في البلاد التي ليس يعني عندنا مثلا في بلادنا لو طالب أنا دعوت الإخوة إلى هذا في بلادنا لو رفعوا في قضية هذا الإنسان يقتل شرعا لأنها تطبق شريعة لكن أكثر البلاد الإسلامية المجرمون هم المجرمون يستولون على وسائل الإعلام والصحف وهم تجدهم يؤذي الناس ويتهكم ويستهزئ الشريعة شيء من هذا قليل هل هناك الشيخ دولات أو دولات أو للدائرة نعم أما المحاسبة فقد يكون هذا يعني غيره لكنه في شيء موجود اللي هو معاهد إعداد الدعاة موجود يعني هم يتطرقون إلى مثل هذا وحتى ليست هذه يعني عندكم هنا أنا في أمريكا تفنن في المعاهد في التعامل كيفية إدارة المجتمع كيفية إدارة الأزمات كيفية إدارة المدرسة كيفية إدارة الشباب كيفية الإدارة النفسية أشكال وألوان عندكم من الدورات هذه حتى طالب العلم ينبغي له أن يأخذها أنا أقول لكم شيء. الـNLP ما هي؟ البرمجة اللغوية أصلا. أنا لقيت فيها. مش ما ترى في أغنى أي صحيح، لأنها هي أصلا عبارة عن النظرية المعرفية، يعني النظرية السلوكية 70% و 30% تقريبا النظرية المعرفية، ولبخة زي ما نقول أنا وصل لبخة لبختين من هنا وصارت يعني علم. نقول لا تسوها شيخ ولكن أصلا بس ومش عارف كذا وعلي قضايا في السنة القضية لما انتفع فيها الاثنين الوالي والثاني صح؟ نعم كلهم يعني لكن أنا أقول لكم شيء أخذته أنا أخذت هذه الدورات والله فيها أشياء الحقيقة أنا طبعا درست علم النفس قبل وهي لا عرفت يعني أنها داخلة في العمليات النظرية مع الفيوزن لكن والله استغلنا منها إفادة جيدة في التعامل حتى مع الناس يعني نفسية الناس وأحوالهم ولا هذا عندهم هنا دورات جيدة في الإدارة دورات في التعامل معها يعني جدا مفيدة أما أتي من البر ومن الصحراء وأريد أن أكون أحسن داعية ما فيه إلا شيء واحد المحايدة لابد من العمل يعني الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا أناس يعني كما قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما تعرف لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء أنت جعلناك نور عليه الصلاة والسلام هذا روحي لكن طيب يرى في وقت ما الحل؟ الحل لابد أن أتعلق ندخل حتى المعاهد هذه التي عندكم هنا في أمريكا أنا أعرف معاهدها تامة في معاهد في الإدارة وفي معاهد في شو اسمه في المعاهد السلوكية ومعاهد في فائدة جيدة يعني وهذه بشرت ما فيها يعني إلا ما يضيفونه هم من ما هو موجود في مجتمعهم من التمثيل عليها بشرب الخمر ولا ما أدري إيش آخر مع صديقة تقطف العبارة من منهج شيء من هذا القبيل أنت بإمكانك أنت لا تأخذ هذه الأمثلة تمثل على الواقع كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامل ان اختار ذلك الورثه والا فلهم طلب الدية وتقتل المراه بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالاصل لا العكس ويثبت القصاص في الاعضاء ونحوها والجروح مع الامكان لكن لابد يعني من المماثله في الاسم الموضع في القصاص يعني واحد قطعنا فقعت عينه اليمنى ما نقدر نروح نفقع عينه اليسرى اليس كذلك؟ لابد من المماثله في الاسم والموضع طيب ولد لو كان انسان اعور وفقع عين رجل له عينان صحيحتان هل اعورها نقص منه؟ ها؟ الجواب لا ما نقص منه لان لو قصصنا منه ماذا سيكون؟ اعمى سيكون ضريبه اذا ما كان فيه عدل في هذا لكن يدفع كم عليه؟ نصف الدية وقد يعزر في هذا بما فوق ذلك ويسقط بإضرار أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك يعني حبسا مؤبدا وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصرة هذا في ما ليس بعمد من مال الإنسان دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 200 حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني ثلث دية المجني على طيب هنا سؤال كنت أتون به غدا وهو هل يتصور أن يكون الإنسان يعطى 5 ديات هذا تطبيق هذا ان شاء الله وفي المنقلة عش الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل أسبوع عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسمات فيكون عشره بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها باب القسامة. إذا كان القاتل من جماعة المحصورين ثلاثة وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. كتاب الوصية. يجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصية وهي في القرى بمن الثلث. ويجب تقديم قضاء الديون ومن لم يترك ما يقضي بينه قضاء السلطان من بيت المال. كتاب المواريث. هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي في العصبة والأخوات مع البنات عصبة ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم وهو للجد مع من لا يسقطه وهنا ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة لهم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ولا يرث ولا ذو الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي مع توسيهان ويحرم بيع الولاد وهبته ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول. كتاب الجهاد والسيار. الجهاد فرض كفاية مع كل بدر وفاجر إذا أذن الأبوات وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين وتلحق به حقوق الآدمي ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة وتجب على الجيش طاعة وأمرهم إلا في معصية الله وعليه مشاورتهم ورفق بهم وكفهم عن الحرام وإشراء الإيمان إذا أرادوا غزوة أن يكتم حاله أو يودي بغير ما يريده وأن يزكي العيون ويستطيع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال من الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار والفرار عن الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. فصل في الغنيمة. وما غنى الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرف الإمام في مصارفه ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويكثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن. فصل في الأسرى والجاسوس والهدنة. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض المغنومة أهلها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا والرسول كالمؤمن وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين والصحيح أنها يعني لم يعني الهدنة فيها أكثر من 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هادنه من 10 سنين في الأحزاب في ليبيا لأنها يعني كان يرى أن هذا يحقق مصلحة في لواء الإمام أن يزيد على ذلك حسب المصلحة نعم. ويجوز تأديب المهادنة بالجزية ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. المراد هنا السكون أن يكون ككدين أما كأفراد ما زالوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعملون كأفراد وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان ما زالوا في عهد في تاريخ الإسلام. من الذي قتل عمر؟ المقصود أنها كدين. فصل في أحكام البغاة. ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى المحل. قتال قتال الصواب. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم. هنا في مسألة يعني مهمة بعض الناس يعني يصور بعض الناس المتظاهرين يعني الذين خرجوا بدون سلاح وناس محترمين وخرجوا يتظاهرون في مكان طبعا أنا حقيقة يعني لو سألتني عن ضائبي، أنا أخت في كثير من دول العالم ورأيت مظاهرات، عندي قناعة تامة أن المظاهرات ليست أسلوبا لاستبدال الحق، يعني كواقع، لأن المظاهرات مثل ما كان الله يرحمه الشيخ علي القنطاوي يسمى، يعني تعرفون الحب البدري اللي هذا في كتب الأدب والخرابية وهذه، حب البريء والحب البدري، ما في شيء اسمه حب البدري، هذا موجود في الأذهان، لكن في الأعيان غير موجود. ما قال رجل بالمراه الا كان الشيطان يعني ده الله كما حكم رسول الله. فالمظاهرات انا رايي، ان سالتني عن رايي اقول لك لا تحقق الحقيقه. انا رايت مظاهرات كثيره في العالم اثناء تجوالي، بل بعضها وقعت فيها خطا داخل المشارع الى انا في وسط المظاهره يعني، ويعني تجدهم احيانا حتى الذي معهم ربما يختلط الامر، ربما يتضاربون هم مع المتظاهرين انفسهم، فيجد الذي معهم الذي ليس معهم. مرة من النكت قال لي واحد في مظاهرة يهتم البلاد، قلت له أنا معكم موافقكم استكوني حذرني أمشي. يعني أنا أقول إن بعض الناس الذين كل أسف يقولون إن هؤلاء المتظاهرين يعني يجعلهم الحكم من حكم المغالطة أنهم يقتلون، ما في شك إن هذا ما قال به أحد من أهل السلف مطلقا، لا من السلف ولا من الخلف. هذه فتاوى سياسية من بعض الناس ليسوا من أهل العلم. الفتاوى الصحيحة هي ما صدرها الفقهاء رحمه الله في كتب الفقه، من أن هؤلاء الذين حتى الخوارج الذين خرجوا بغاة الذين يخرجون، أول ما قال الفقهاء رحمه الله إنهم ينظر في إن كان لهم مظلمة أزيلت مظلمة، كان لهم حق أعطوا حقهم، هكذا في كتب الفقه، ما هو أول ما يخرج عليهم بالسلاح ويقتلون، هذا ما يمكن إن شاء الله. أنا أرى أن الخروج في المظاهرة بهذه الصورة خطأ، لكن خطأ ما يعالج بقتل الأبرياء، قتل المسلمين. لزوال الدنيا كما في المسلم أهون عند الله من إغاقة المسلم. لكن هؤلاء يريدون أي واحد يصعد على المنبر ويفتيهم بقتل هؤلاء، حتى يقول قال الشيخ الفلاني وهو ثور ليس به مفتي. ليس يعني لا من أهل العلم ولا من طلبة العلم ولا عرف بالعلم ولا بتقوى ولا بخشية، إنما معروف أنه صنع صناعة سياسية لأجل أن يعني المعارف معينة ويكرمونه ويعطونه من الحذالة التي بأيديهم، يعني من بقايا الطعام الفاسد الذي بأيديهم. أنا أقول هذا لا يجوز شرعا، وانتشر على بعض المواقع الشبكة من أن التصوير بعض المتظاهرين كبار الإسلام أنهم يعني بغاة فيقتلون، لا يجوز شرعا، ما قال به أحد من أهل الإسلام. أنا أرى أن الذين خرجوا في التظاهر مثلا أنا أرى أنهم أخطأ، ما أوافقهم على هذا، لكن لا يعني ذلك يا أخي أننا نقتل بدمائهم وأموالهم. كيف هؤلاء المساكين طلبوا يعني حقوق لهم للضعفاء للناس، كيف تجعل هؤلاء نسأل الله العافية؟ أنا والله أنا أظن أن هؤلاء سيأتون يوم القيامة يتعلقون برقبتهم، وقد تصيبهم دعوتهم بأخذها أهل هؤلاء الضعفاء الذين يعني بكل أسف يعني يعتقد الناس يظن أنه من أتباع السلف الصالح، ونقول هبشر ترى السلف الصالح لا يعرفون هذا الكلام بان تقول هذا كلام ليس عند السلف، الجريمه التي انت تقول بها هذه ليست عند السلف الصالح، هذه جريمه اتفقت انت واهل الفساد الذين في بلدك على تمرير هذه الفتاوى واشاعتها على انها هي قول السلفيين او السلف الصالح. السلف الصالح انا اقول لكم لا يوجد احد قط من السلف يفتي بهذه الفتاوى بحمد الله، ونحن الذين نقرئ كتب السلف، نحن قرأناها على المشايخ طيلة 30 سنة، كتب السنن والدواوين، ونحن عرف بها، أنت ما تعرف عن جاهل أنت، تعال إيثم لأحد من السلف يقول بها، أبدا لا تجد أحد. المقصود هنا أن هذه الفتاوى التي تخرج ويروج لها الإعلام بهذه الصورة، لا شك الناس ستأتي يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب كيف نتعامل مع الحاكم الضائع والظالم؟ هي ألف طريقة، أحسن طريقة يعني أنا كررتها لأخوة من يوم في مدة مجالس، أنا أقول يا أخوة هل أقول لك على شجرة الخلد؟ الآن أحسن دعاة في تاريخ العالم من هو؟ من هو؟ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ هم أحسن دعاة على تاريخ البشرية، انظر ما صنعوا ما صنعوا. أحسن دعوة للخلق هو الدعوة الشعبية، أن أبذل جهدي أنا وتبذل جهدك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت كله نبذل جهدنا في دعوة الله عز وجل يصلح الخلق في هدايتهم. والله بعض إخواننا يريد أن يكون مثل الصفائية العسكرية اللي قلناها لا يريد أن يبذل شيئا في عصر القدس أم يبذل شيئا من مالك تعطي هذا هدية هذا رجل فاسد تعطي هذا رجل فاجر تعطيه يعني مرة سواك مرة تعطيه قلم مرة تعطيه حاجة والدة تعطيه مدري إيش ألا إلى أشياء موجودة التي يحبها ينزل القلب وتؤلمهم كل مناسبة في الأهل المناسبة لتعليمهم. إذا صار عندي هم وعندك هم في ماليزيا كانت أظن الدولة 129 أظن في اقتصاد العالم خلال 10 سنوات لما كان الإصلاح المجتمع هم العصارة في أحد الدول 20 في العالم التي هي من أغلى دول العالم في ماليزيا لأنه في هم. إذا كانت الدعوة هما أما إذا أنا ما أذهب إلى الدعوة ولا أدعو إلى الله إلا على الفراغ وفي الأسبوع كله لم أدعو ولا شخص للإسلام ولم أدعو ولا فاسق إلى دين الله عز وجل سنبقى على هذا حتى يرضى الله ويرضى عنا. هذه أحسن طريقة هي دعوة الرسل. صحيح أنها تأتي متأخرة بعض الناس قد يقول يا أخي كيف نصل إلى الحكم؟ يا أخي لا توصل إلى الحكم إلا بالقوة تصل إلى الحكم أنا ستضطر وتصل ليس هذا من أصول هذه دعوة الرسل. دعوة الرسل دعوة خير قبل الناس من أهلا وسهلا ما قبل الحمد لله يأتي النبي وليس معه أحد كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان نادرا يعني في تاريخ البشرية والغالب أنه يأتي يعني ما هم ناس كما هي سنة الله. ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم. فصل في طاعة الأئمة. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يطيروا كفرا بواحا. ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالمين وحفظ قبورهم وتدبيرهم بالشرع في الأكلان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. وإلى هنا انتهى المختصر بالخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله له آمين. فاتنا سؤال ممكن نقرأ الغرام الصحيح وصفنا صفحة يعني قصة الشيخ المنجا. نعم تفضل ورسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة غزلية في ألقاب علوم الحديث لشهاب الدين أحمد بن طرف التشفيلي الأندلسي قال رحمه الله تعالى بعد الموطأ مباشرة. قال رحمه الله تعالى غرامي صحيح والرجى فيك معضلي ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عجالي ترك وتعجل وعدل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويقمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أفكان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل فمتفق جهدي وسهدي وعبرتي ومختلف صدري وقلب مبندل ومختلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما فيك آمل خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوعها ويتحلل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامره إن قمت شرحا أفضل عزيز بكم صب ذليل يعزيكم ومشهور أوصاف المحب التذلل غريب يقاسي البعد عنك وما له وحقك عن دار وما له وحقك عن دار القلى متحول فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلازلت في عز منيع ورفعة لازلت تعلو بالتجني فأنزل وردي بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصلابة مشعل. وقال الشيخ أبو بكر اسمه هذا الذي وضع به اسمه هذا الولي بسم الله عن شيخ يوسف إبراهيم فبرضو الشطر الثاني عين لأنه قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر المندى الحنفي رحمه الله تعالى في منظومته الإلهام المبين في أقسام الحديث قال يا سائلي عن الحديث المرتقب أقسامه خذها بنظم مختلف إن الصحيح ما سنده اتصل إلى شذوذ وبضاضتين دل والحسن وبضابطين دل والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستذن وما عزي إلى النبي أو نصب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المتصل وما لإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل ومرسلنا التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا وما لأحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط والمعضل الساقط من اثنان على التوالي فاتبع بياني وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط إذا عرف ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه ومن يكن قد خالف الثقاتي حديثه شذ لدى الرواة والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجي أبي بكر الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه أعلى الرتب عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد وآله الأقهار وصحبه ومشارف الأنوار ما نزل الوجه من السحاب وما بدا البدر من الغياب. هذا صلى الله عليه وسلم. وقد يسرق لغايه هذه الكتب عني ولمن علي. الله اعلم.